قرن بينهما، وقد سبق أن قرن بينهما عائشة أم سلمة رضي الله عنهما. وسند يحيى بن يحيى التميمي أن النيسابوري قال قرأت على مالك، وقد سبق لنا نكتة ما يقول في يحيى قرأت على مالك ولا يقول حدثني مالك، لأن أكثر من يأخذ عن مالك يكون قراءة، قراءة عنده كالسماع، وقيل كان يقدمها قدم قراءة. عن عبد الرب بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام هذا فقدم هذا عن عائشة أم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بدل، هذا بدل وعطف بيان أنهما قالتا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذه مخففة من الثقيلة وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل، وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمد يقول مالك، إن مخففت إنه واسمها ضمير الشأن، إنه ضمير الشأن هو الضمير الذي تفسر الجملة بعده سمى ضمير الشأن، ومضمر الشأن يعني ابن مالك رحمه الله ذكره في الكافية الشافية ولم يذكره أو لم يشر إليه في الخلاصة. قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم، الحديث متفق عليه. وفي السند المتصل قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر، قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل ابن جعفر قال أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن وهو ابن معمر بن حزم الأنصاري أبو طوالة أن أبا يونس مولى عائشة رضي الله عنها أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب، فقال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم؟ فقال لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. هذا حديث تقدم بمعناه، وهو هنا من حديث عائشة رضي الله عنها، وفصلت تفصيلا. يقول أولا له من الشيوخ في هذا السند ثلاثة، يحيى بن أيوب المقابري البغدادي وليس الغافكي، وقتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني، وابن حجر علي بن حجر السعدي المروزي، ثلاثة. قال ابن أيوب ثم فصل لأن هؤلاء الثلاثة أخذوه مختلفة، والأخذ أحيانا يكون سماعا وأحيانا يكون قراءة وأحيانا يكون إجازة ويختلف. فلذلك قال ابن أيوب يحيى بن أيوب الشيخ الأول حدثنا إسماعيل بن جعفر، إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري المدني الزرقي أبو إسحاق المدني، هذا ثقة ثبت من الثامنة. قال أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن، وأين الثلاثة وأين قتيبة والاثنان قتيبة وابن حجر؟ ومعنى ذلك أن هذا صرح بالسماع بالتحديث، وهما إما قال يعني عن أو كذا لا يفيد روايتهما لو تركه وأجمله ما يضر، لأن هذا في زيادة، وهو أنه صرح بالسماع من شيخه هذه النكتة ولذلك أفرده. قال عن أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن وهو ابن معمر بن حزم الأنصاري أبو طوالة بضم الطاء، أبو طوالة هذا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم بن زيد بن لوثان بن عمرو إلى آخر نسبهم، ثقة من الطبقة الخامسة، كان قاضي المدينة لعمر بن عبد العزيز، وهذا أول محل ذكره، ويعني ما تقدم ذكره في هذا الكتاب، وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقط برقم كذا وكذا وكذا. ثم قال هو شيخه أبو يونس أن أبا يونس مولى عائشة رضي الله عنها، أبو يونس هذا المدني ثقة من الثالثة ولا يعرف اسمه بل هو مشهور بكنيته، عن عائشة رضي الله عنها عن مولى عائشة أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالمدنيين سوى شيوخه الثلاثة، فالأول بغدادي والثاني بغلاني والثالث مروزي، ومن أنه مسلسل بالتحديث والإخبار، ومن أن في رواية تابعي عن تابعي، ومن أن في عائشة رضي الله عنها من المكثرين السبع. شرح الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا لا يعرف اسمه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه، وقد سبق لنا أن عمر بن أبي سلمة سأله ولكن هذا ليس هو. قال ماذا وهي تسمع من وراء الباب؟ والحال أن عائشة جملة حالية، والحال أن جملة أن عائشة رضي الله عنها تسمع السؤال، سؤال هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم من وراء الباب، وهذا فيه شدة تطلع عائشة رضي الله عنها للاستفادة من العلم النبوي من السنة، فإنه إذا كان يسأل لا بد أن يكون فيه خير، خير كثير في الدنيا والآخرة، فلذلك استمعت إلى ذلك الحديث وأفادتنا بما يأتي. فقال يا رسول الله، الرجل السائل يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب، جملة حالية، أفأصوم؟ يجوز أن أصوم دون أن يعني أفطر بذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. هذا جواب مقنع، أنا أفعل فلماذا ما تقتدي بي؟ فقال الرجل يعني ظن منه أن النبي صلى الله عليه وسلم يختلف في هذا، مع أنه أجابه بهذا الجواب، جوابه يدل على أنه ليس من الخصوصية، جوابه يدل على أنه ليس خاصا به. لكن الرجل التأكد قال يا رسول الله لست، قال الرجل لست مثلنا يا رسول الله، لماذا؟ قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلا تؤاخذ بما فعلت من المخالفة إن كان مخالفة أو يكون خصوصية لك. فلذلك نحن نريد أن نتأكد عن أحكام الخاصة بنا الأمة أيتها الأمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردا عليه فوالله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. إذن إذا فعلت ذلك فليس التقوى دونه، هذا الذي أفعله هو غاية التقوى وغاية الخشية، فما خالف ذلك ليس من باب التقوى ولا من باب خشية لله، فإذن هذا من التنطع والتعمق، فلا ينبغي للأمة أن تخالف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. والحديث حديث عائشة رضي الله عنها هذا من أفراد مصنف، يعني معناه لم يخرجه البخاري. قال ومن فوائده بيان صحة صوم من أدركه الفجر وهو جنب. قال ابن عبد البر رحمه الله وفيه المعنى المقصود إليه في هذا الحديث، وذلك أن الجنب إذا لحقته جنابة ليلا قبل الفجر لا يضر صيامه ألا يغتسل إلا بعد الفجر. وقد اختلفت الآثار في هذا الباب، وعلى كل حال ومحور المسألة يعني يتم أو يكمل على جواب عائشة، حديث عائشة رضي الله عنها. هذا بغض النظر إلى أن الآية بيّنت حكمه، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذا أباح الله الأكل والشرب والجماع حتى يتبين، معناه آخر لحظة من الليل يجوزك أن تجامع امرأتك. ومعروف يعني دون شك ولا ريب أن من جامع في آخر اللحظة لابد أن يكون يدركه الفجر وهو جنوب. إذن الآية مقنعة، لكن الصحابة من باب التوسع ومن باب التأكد يعني ما فكروا في معنى الآية، ما فكروا في معنى الآية، بل شك يعني لما تشكك أو شكوا قالوا لابد أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونتأكد، فأكد لهم معنى الآية. هذا الحديث لا يزيد عما دلت عليه الآية الكريمة، فإنها بيّنت ذلك، ومن اقتنع بها فهو يعني مقتنع بدليل كافي. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن الرجل يصبح جنبا أيصوم؟ قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم. هو حديثها السابق لكن سنده مختلف عما مضى. الشيخ أحمد بن عثمان النوفلي هذا أبو عثمان البصري الملقب أبا الجوزاء، ثقة من الحادية عشرة من أفراد مصنف والترمذي والنسائي. أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل من الطبقة التاسعة، وهو من رجال الجماعة. محمد بن يوسف بن عبد الله بن يزيد الكندي المدني الأعرج ثقة ثبت من الخامسة، وهذا أول محل ذكر من هذا الكتاب، لم يتقدم له ذكر وله في هذا الكتاب ماذا؟ حديثان فقط برقم هذا ورقم الثاني، يعني معناه أنه لم يتقدم ذكره. ثم شيخه سليمان بن يسار، سليمان بن يسار الهلالي المدني مولى ميمونة، وقال يعني وقيل أم سلمة، أسلحوا هذا وقيل بدل وقال، اختلفوا في أنه مولى ميمونة أو مولى أم سلمة، مش وقال سلم، وقيل أم سلمة ثقة فكهم فاضل أحد فقهاء السبع من كبار الثالثة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر مقالتهم ليست عن الحق خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد، سعيد أبو بكر سليمان خارجة، هذا هو سليمان، خارجة أحد فقهاء السبعة، وهو أخو عطاء ابن يسار، وذاك أيضا فقيه لكن المعدود من السبعة هو هذا. قال ماذا؟ أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن الرجل يصبح جنبا أيصوم، إلى آخر الحديث، وقد مضى شرحه وهو حديث متفق عليه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى بالسند متصل، حدثنا يحيى بن يحيى، وهذا قبله عنوان باب وجوب الكفارة على من جامع أهله في نهار رمضان، هذه تعتبر جريمة إجراما في الصوم، ولذلك يعني عاقب الله سبحانه وتعالى من فعل ذلك وانتهك حرمة رمضان بماذا؟ بالكفارة. وسوف يتبين ما متى شرع وكيفية الكفارة في هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل، حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر وأبي شيبة وزهير وحرم وابن نمير كلهم عن ابن عيينة. قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال، هذه انتبهوا لها، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، فقال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا، قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا، قال ثم جلس فأتى فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، فيه تمر، فقال تصدق بهذا؟ قال أفقر منا، قال فما بين لابتي على أفقر منا، ما في على، نسخة على أفقر منا، على أفقر منا، قال ما فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. هذا الحديث حديث عظيم، وتفرع منه مسائل كثيرة، في الفقه وفي أصول الفقه، في أصول الفقه هناك أوصاف طردية وأوصاف غير طردية أصية إلى آخره يستنبطونه من هذا الحديث. جاء رجل فقال يا رسول الله وقعت امرأتي في نهار رمضان، جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هناك صفات، هذا الرجل أعرابي وقال وقعت امرأتي وربما تكون له أمة وربما كذا، إذن قالوا نلغي، الأصوليون يعني نلغي من هذه الأوصاف كونه مثلا أعرابيا ويقول هلكت ويقول كذا، هذه كلها أوصاف طردية لا يتعلق بها حكم، فلا يختص هذا التكفير في الأعرابي فقط. وهكذا ما شاء الله يعني استنباطات كثيرة في باب القياس يذكرون هذا الحديث أمثلة لذلك. قال أولا هذا الحديث حديث عظيم له أحكام كثيرة، وفي الشرح هنا قد توسعنا فيه، وسنده يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري، أبو بكر وأبي شيبة، عبد الله بن محمد، زهير وحرب، أبو خيثمة البغدادي أصله نسائي. قال وابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير وليس أباه، كلهم عن ابن عيينة، كلهم هؤلاء يحيى وأبو بكر وزهير وابن نمير الأربعة من الشيوخ لمسلم أخذوه عن ابن عيينة، ثم فصل كيف هي تتلقي؟ قال ابو يحيى، يحيى التميمي، يحيى بن يحيى، اخبرنا سفيان بن عيينة. اولا ماذا؟ اخبر، صرح بقوله اخبرنا. ثانيا نسبه الى ابيه، ابن عيينة سماه باسمه منسوبا الى ابيه سفيان بن عيينة. هذه فوائد عن الزهري محمد بن مسلم عن عبد الرحمن بن عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف بن عن عبد الرحمن بن عوف احد الصحابه العشره المشاهده ابوه عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني ثقه من الثالثه. عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث من لطائفه من هذا الاسناد من خماسيات مصنف، وفي اربعه من الشيوخ ربما يسال الطالب ويقول هناك قلت رجال الإسناد ثمانية، ثم لما جئت إلى اللطائف قلت من خماسيات المصنف، بين الثمانية وخمسة كم؟ فهذا معناه أن الأربعة كلهم في درجة واحدة، فإذا أخذنا من الثمانية أربعة يبقى يكون معهم على الأربعة خمسة، إذن نقول هذا من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيات المصنف. ثم وقرن أربعة من الشيوخ قرن بينهم لاتحاد كيفية أخذي عنهما، ثم أفرد يحيى لاختلافه معهم فيها وبالإشارة إلى أن سياق اللفظ له. هذا ماذا؟ أولا إن الثلاثة إن الأربعة كلهم أخذه واحد، أخذه واحد، ولذلك سميع منهم جميعا سواء كان مجلس أو مجلس مختلف هذا ما يضر. لا، ولذلك عبر بقوله حدثنا فلان وفلان وفلان، معناه سميع منهم ما قرأ عليهم. وأما بعد ذلك الشيوخ مختلفون ففيهم اختلاف، ولذلك قال يحيى بن يحيى أخبرنا، معناه أنه أخذه عن ابن عيينة بالإخبار بالقراءة، والآخرون ما بينوا له ذلك ربما لم يتبين له من سياقهم فلذلك أجملهم. هذه واحدة. ثانيا مما يدل على ذلك أن الشيخ الذي قال فصل كلامه يدل على أن سياق اللفظ هذا له، والآخرون رواياتهم محمولة على هذا الشيخ. هذه فوائد إسنادية. قال شرح الحديث عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي الرواية الآتية من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثه، صرح بالتحديث. هذا في هذه فوائد الروايات المختلفة. قال أن أبا هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو سلمة بن صخر، سلمة بن صخر في تنبيه المعلم كتاب، كتاب واحد جزء واحد، تنبيه المعلم لمبهمات مسلم. هذا الكتاب بين لك المبهمات التي أجمل أسماءها في المتن مسلم، يقول هذا لا يعرف اسمه، هذا يعرف اسمه، كثيرا ما نستفيد منه من فتح الباري وغيره، لكن هو مباشر لصحيح مسلم، وهو كتاب مطبوع، مطبوع بتحقيق الشيخ مشهور حسن. فهذا الكتاب هو الذي نقول فيه صاحب التنبيه. هو سلمة بن صخر البياضي، قال عبد الغني بن سعيد المصري وساق له شاهدا قال ولا أعرف له ولا أعرف اسم امرأتي انتهى. فهذا قال ماذا؟ قال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، هلكت يا رسول الله. زاد عبد الجبار بن عمر عن الزهري جاء رجل وهو ينتف شعره ويدق صدره ويقول هلك الأبعد. هذه الصفات هي التي جمع الأصوليون. جاء أعرابي وهو ينتف شعره ويدق صدره ويقول هلك الأبعاد. إذن هذه الصفات كلها نجمعها، فإذا نأخذ إيش رجل بس رجلية لا عربيته، ولا نتف شعره ولا دق صدره، هذه كلها صفات لا يتعلق بها حكم شرعي ولا تستعمل في باب القياس، باب القياس لا وقاس عليه. قال فماذا قال؟ قال قال صلى الله عليه وسلم وما أهلكك، وفي نسخة وماذا أهلكك؟ قال الرجل فقال الرجل وقعت على امرأتي، أي أصبت أهلي، معنا على في رواية وفي حديث عائشة رضي الله عنها الآتي وطئت امرأتي صريحا في رمضان، وفي البخاري وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقوله وأنا صائم جملة حالية من قوله وقعت، فيؤخذ منه أنه لو اشترطوا في إدراك اسم المشتق ببقاء المعنى المشتق من حقيقة. هذه في أصول الفقه قرأنا هذا البحث، وهو إطلاق اسم المشتق على في حال المباشرة، هذا ما في خلاف. بعد المباشرة هل يقال أو يعني كذا؟ فهذه هي مبحث من مباحث أصول الفقه في مبحث الكتاب. قال ماذا؟ قال الرجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم حل لمشكلته، وهذا دليل على ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما غضب عليه ولا عنفه. لماذا؟ لأنه لا يستحق ذلك. مجيئه بهذه الصفة يدل على غاية توبته وعلى غاية ندمه على فعله، ينتف ويولول إلى آخره، فهذا يدل. ولذلك مثل هذا إذا عرفنا أنه تائب وأنه كذا لا ينبغي أن نوبخه ونقول في رمضان، في نهار رمضان كيف تجامع؟ لا، بل قال له هل تجد رقبة؟ بس مباشرة، يعني أنت الآن يعني معناه توبتك صحيحة، ولكن حلها يتبعه كفارة لما مضى. فقال له دون أن يعنفه، وهذا أسلوب من أساليب المفتي أو العالم، إذا سأله السائل يختلف السائل من المعاندين ومن المستفيدين، ومن المستفيدين أيضا من هو يظهر عليه أثر الندم والتوبة، ومنهم من لا يظهر عليه ذلك بل يرى خلافه. فإذا كان كذلك يعني وعنف ووبخ في آن رمضان في تعمل هذا يعني وهكذا. وأما هذا قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا، لا أستطيع. وفي رواية عبد الرحمن المسافر عند الطحاوي فقال لا والله يا رسول الله. وفي رواية ابن إسحاق عند البزار ليس عندي. وفي حديث ابن عمر قال والذي بعثك بالحق ما ملكت رقبة قط منذ ولدت إلى الآن ما دخل في ملكي رقبة. والله أكبر. قال ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حلا آخر، فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين أي متواليين؟ قال هذا حجة للجمهور في اشتراط التتابع في الكفارة على ابن أبي ليلى إذا لم يشترطه وما يشترطه. قال الرجل لا ما أستطيع. قال وفي رواية إبراهيم بن سعد مذكورة قال فصوم شهرين متتابعين. وفي حديث سعد قال لا أقدر. وفي رواية ابن إسحاق وهل لقيت ما لقيت إلا من الصيام في شهر واحد وقعت في مشكلة كيف أقدر على صوم شهرين؟ هذا ما هو متصور، يعني يقول يا رسول الله هذا ما أستطيع، هذا ما أستطيع في شهر واحد ما أستطيع ما أصبر. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينة؟ قال حل آخر أيضا. فقال الرجل ماذا؟ قال الرجل لا لا أستطيع. وفي رواية ابن أبي حفصة أفتستطيع أن تطعم 60 مسكينة؟ قال لا، وذكر الحاجة. وفي حديث عمر قال والذي بعثك بالحق ما أشبع أهلي فكيف 60 مسكينا؟ امرأتي تبيت جائعة، تبيت جائعة ثم 60 مسكين. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة ثم جلس الرجل لعله يجد حلا، جلس الرجل. وفي رواية البخاري فمكث عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالبناء للمفعول بماذا؟ بعرق في تمر، أي بزنبيل في تمر، في ذلك الزنبيل تمر. عرق هذا كان في فتح العين والراء، عرق الزبيل، الزبيل أو الزنبيل، زنبيل أو زبيل فتح الزاي من غير نون، زنبيل إذا كان في نون اللغة الفصحى لغة عامية، خلي اللغة العامية. الزنبيل هذا ما هو صحيح، الزبيل فصيح بدون نون وفتح الزاي، وإذا كان نون الزنبيل بالكسر هو الصواب، هكذا يضبطونه. فقال ماذا؟ وقالوا لها المكتل، ويقال لها القفة، ويقال السفيه لها أسماء. فهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم هدية أو صدقة من الخارج. قال ماذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا، إذن حلت مشكلة، اذهب بهذا وتصدقه على الفقراء والمساكين. فقال الرجل أفقر منا؟ هكذا ما في على. قال النووي رحمه الله كذا ضبطناه أفقر بالنصل. وكذا نقل القاضي عياض أن الرواية في بالنصل على إضمار فعل تقديره أتجد أفقر منا أو أتعطي. قال ويصح رفعه على تقدير هل أحد أفقر منا، أفقر منا يمشي. وفي رواية البخاري على أفقر منا، وهذا صريح. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال على أحوج، فما بين لابتيها، فما بين لابتي المدينة، اللابتان تثنية لابة، وهي الأرض ذات الحجارة السود، والمدينة كذلك بين حرتين. فهذا يقول ما بين الجبلين مدينة لا تجد أهل بيت أفقر، وما شاء الله هناك بيوت كثيرة، وأفقر من في ما بين اللابتين أنا وأهلي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك، أحوج أهل بيت أحوج إلي بيت أحوج إليه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، لأن مناقشته من أي ومراجعته من أول الأمر الآن معجب. آخر مطاف جعل الصدقة على نفسه، هذا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا من حاله وصنيعه. ثم قال صلى الله عليه وسلم اذهب فأطعم أهلك. هذا ظاهر الحديث، ونحن مع ظاهر الحديث، والعلماء مختلفون في المسألة، مختلفون في المسألة. أولا يعني إطعام الرجل على نفسه كفارته ما هو مستساغ عند كثير من الفقهاء، ويحملون الحديث على خصوصية، وهذا واحد. والثاني الآخر قالوا يطعم إذا كان محتاجا، لكن وسوف يكون دينا عليه. والأقوال منتشرة، وسيأتي له مسألة خاصة هنا ومناقشة لذلك إلى آخره. والصحيح قول من يقول إن هذا صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مقام البيان، يعني لو كان ما يجوز على غيره أو لو كان يجب عليه قضاؤه لبينه وما سكت، لأن تخيير البيان عن وقت الحاجة ممنوع لا يجوز. وبدليل قوله صلى الله عليه وسلم لما قال أبو يعني ذاك الرجل أفأضحي، قال أضحي بأنت ولن تجزي عن أحد بعدك، شو هذه خصوصية وبينها. فلما سكت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الشخص إذا كان أفقر الناس وغيره أحسن منه، فإن ذلك يجوز له أن يطعم أهله من تلك الكفارة ولا قضاء عليه. هذا القول نؤيده لأن ظاهر الحديث معه، وإلا فأكثر العلماء وأكثر الفقهاء لا يرون العمل على ظاهر هذا الحديث، وسيأتي في المسائل مناقشة ذلك. والحديث هذا متفق عليه، ومن فوائده بيان وجوب الكفارة على من جامع في نهر رمضان، ومن السؤال عن حكم ما يفعله المرء مخالفا للشرع، والتحدث بذلك لمصلحة معرفة الحكم، وليس يعني للاستهزاء بالدين، وإنما بيان للحكم يسأل. ومن استعمال كناية فيما استقبح ظهوره بصريح لفظه لقوله وقعت أو أصبت، على أنه قد ورد في بعض طرقه كما تقدم وطئت. قال الحافظ رحمه الله والذي يظهر أنه من تصرف الروح. ومن أن فيه الرفق بالمتعلم والتلطف في التعليم والتألف على الدين. ومن الندم على المعصية واستشعار الخوف. لا ينبغي لشخص يبتلى بالمعاصي، الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قص بقصة آدم نحو 7 مواضع، فكلها إرشاد لأولاده وذريته كيف يتعاملون مع الشيطان. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وإذ قلنا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فما النتيجة؟ الناصح أنصح من ينصح الله سبحانه وتعالى، وآدم مصدق ومؤمن كاملا أن إبليس عدوه والله حبيبه، وهو نصحه. لكن النسيان صفة له ولذريته، فنسيه ولم نجد له عزما، فوسوس إلى الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ قبل قليل ماذا قال له؟ إنك لا تظمأ ولا تطهى ولا يخرجنك. فهذه النصيحة كلها، هذه هيش الأسلوب، نتفكه بقصة آدم فقط، لا نقتدي به في مثل هذا. الشيطان يتغلب على العبد ويوقعه في كبائر، في كبائر الذنوب، وماذا؟ لا يتمادى عليه، بل كأبيه يتراجع ويتوب إلى الله ويتصالح مع ربه بالتوبة النصوح، هذا هو المطلوب. فلذلك إذا جاء الشخص نادما وباكيا على جريمة هذا محظوظ، وقد يعني استنى بسنة أبيه آدم عليه السلام، فهذا لا يوبخ ولا يعنف. وهذا الحديث يعني له مسائل، ومن جملة مسائله قال ومنها القول بوجوب القضاء، وهو مذهب الجمهور كما تقدم قريبا، وهو الحق لزيادة مذكورة لأنها صالحة الحجاج بها. في هذه الرواية ما فيها اقضي ذلك اليوم، لكن في رواية أخرى رواية صالحة للاحتجاج بها أمره بالقضاء. فإذن جمهور العلماء يقول ذلك، وهذا الحديث يعني الزائد زيادة زيادة تصل على الاحتجاج، فيجب قضاء ذلك اليوم لا بهذه الرواية بل برواية أخرى. المسألة الرابعة في أقوال أهل العلم في حكم كفارة من جامع في نهار رمضان. قال النووي رحمه الله مذهبنا ومذهب العلماء كافة وجوب الكفارة عليه إذا جامع عامدا جماعا أفسد به صوم يوم من رمضان، والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب إلى آخر ما قال. وقول الثاني هو الصحيح عند أصحابنا وهو المختار أن الكفارة لا تسقط بل تستقرش، هذا مذهب الإمام الشافعي عامل بالحديث، ولكنه قال دين عليه يؤديه إذا تيسر له ذلك. الحاصل قلنا يعني مناقشة لهذه الأقوال ولأدلتها إلى آخره، ففي الأخير نقول ماذا؟ فقلت لا يخفى أن صنع البخاري رحمه الله تعالى، قلت لا يخفى بوجود كلام الحافظ هذا من ظاهر النص، فلو كان ما ذكره مراد النبي صلى الله عليه وسلم ما أهمله بل بين له وفصل له الأمر تفصيلا لا غموض فيه. فلما قال له بعد أن بين له أنه أعطاه ليكفر به اذهب به فأطعمه أهلك، وفي رواية من إسحاق خذها وكلها وأنفقها على عيالك، دل على أنه إذا كان محتاجا إليها أنفقها على نفسه وعياله وتكون كفارته، فليس على ذمته شيء. هذا هو الظاهر. ولذلك نقول الحاصل أن القول بجواز إطعام المكفر كفارته أهله هو الأرجح، فتأمله بالإنصاف والله أعلم. ومنها المسألة الخامسة في اختلاف العلم في الحكم المجامع، في حكم المجامع ناسيا ومعامدا مختلف. قال النووي رحمه الله وأما المجامع ناسيا فلا يفطر ولا كفارة عليه، هذا هو الصحيح وفي أقوال العلماء، لكن هذا هو القول الراجح. قد تبين مما سبق أن الحق أن كفارة الجماع في نهار رمضان هو المذكور في حديث الباب، وهو عتق رقبة إلى آخره. وله مسائل كثيرة، مسألة الثامنة والمسألة التاسعة وكذلك إلى آخره. وفي السند متصل المؤلف قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن محمد مسلم الزهري بهذا الإسناد مثل رواية ابن عيينة، وقال بعرق فيه تمر وهو الزبيل وهو الزنبيل، ولم يذكر. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. وهذا الحديث والحديث السابق، لكن سنده غير السند الأول. إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهوية الحنظلي. قال أخبرنا جرير هو ابن عبد الحميد ابن قرط الضبي عن منصور بن معتمر عن محمد مسلم الزهري بهذا الإسناد مثل رواية ابن عيينة. هذا يعني أن رواية منصور مثل رواية ابن عيينة ماذا عن مس عن إيه؟ وقال في روايته منصور بعرق، وقال أي قال منصور فاعل منصور هذا، قال منصور بعرق في تمر وهو الزنبيل، ولم يذكر. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. الحديث متفق عليه، وهذه الرواية رواية منصور أخرجها البخاري، ساقها البخاري رحمه الله تعالى في صحيح. فقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه إلى آخر الحديث. وفي السند متصل مؤلف قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا وقع بامرأته في رمضان فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال هل تجد رقبة؟ قال لا. قال وهل تستطيع صيام شهرين؟ قال لا. قال فأطعم 60 مسكينا اختصر الرواية وهو رواية حديث الأول وسنده يحيى بن يحيى التميمي. قال ومحمد بن رمح من المهاجر المصري. قال أخبرنا الليث بن سعد، الليث هو ليث. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث، دائما في رواية مسلم في صحيح مسلم يقول قتيبة ليث. وهذه من نكتة مسلم إنه ميز بين ذاك وذاك مع أن حكمه في العربية واحد، إدخال آل وعدم ذكرها جائز. عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنهما عنه أن رجلا وقع بامرأته في رمضان فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث، والحديث متفق عليه، الحديث متفق وقد مضى شرحه. وبالسادي متصل المؤلف قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك عن الزهري بهذا الإسناد أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة، ثم ذكر مثل حديث ابن عيينة. هذا رواية ساقه المصنف في سند آخر وهو ملتقاه مالك، مالك بن عيينة ومنصور، قبل هذا ابن عيينة ثم بعده منصور معتمر ثم بعده مالك بن أنس. قال هنا محمد بن رافع أبو عبد الله النسابوري ثقة ثبت قال حدثنا إسحاق بن عيسى، إسحاق بن عيسى بن نجيح أبو يعقوب بن الطباع هذا من الطبقة التاسعة. قال أخبرنا مالك إمام دار الهجرة مالك بن أنس عن الزهري بهذا الإسناد أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة، ثم ذكر فاعل ذكر ضمير مالك، ثم ذكر لأنه الذي تغير الإسناد عليه، مدار الحديث مدار إسناد هذا على مالك، ولذلك فاعل ذكره ضمير مالك بن أنس، ثم ذكر أي مالك بمثل حديث ابن عيينة أي الحديث الأول قبل حديث منصور، والحديث متفق عليه. وبالسند متصل المؤلف قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا أبو أمن جريج قال حدثني ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكينا. وهذا الحديث هو الحديث الأول لكنه غريب، أتى بأو أو أو، ربما يظن أنه للتخير، لا ليس للتخير، إن لم تجد هذا هذا، إن لم تجد هذا هذا، وليس المراد بالتخير. وسنده محمد بن رافع هو المذكور في السند السابق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف من التاسعة، ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز من الطبقة السادسة، ابن شهاب عن حميد هو السند الأول وصحابيه أبو هريرة. وأما السند الذي قبل هذا فهو كان من رواية أبو هريرة نفسه، والحديث متفق عليه. ومعنى قولي أفطر في رمضان أي بالجماع، لأن الرواية تفسر بعضها بعضا، ودائما نقول الجمع بين أطراف الحديث يتعين لإدراك المضمون الحديث أو المقصود من الحديث. إذا أردت أن تعرف معنى الحديث حقيقة فاجمع طرقه. أولا إذا جمعت طرقه أسانيده المختلفة تتبين لك، ثانيا متونه المختلفة هناك فيه قصور وهناك فيه تطويل وهناك فيه شرح لما قصر في بعض الرواة، فهذه فائدتها. فإذا مثل هذا الحديث يعني يعرض على الرواية السابقة فيتبين معناه. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث ابن عيينة. هذا أيضا شيخ آخر حميد بن عبد بن حميد الكسي صاحب المسند قال أخبرنا عبد الرزاق وبعده معمر بن راشد أبو عروة البصري نزيل اليمن من السابع عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث ابن عيينة. ما معنى قوله نحو حديث؟ يعني أن رواية أن حديث معمر أن حديث معمر نحو حديث ابن عيينة، لأنه الذي اختلف على الزهري اختلف علينا على الزهري، ذاك كان ابن عيينة ثم منصور ثم مالك ثم هذا، فجاء الآن هو معمر راشد هو الذي يعنى بذلك، نحو رواية معمر مثل رواية ابن عيينة المتقدمة أولا. وهذه الرواية رواية معمر عن الزهري ساقها هذه ساقها البخاري الصحيح. فقال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه إلى آخره. وفي السند متصل المؤلف قال حدثنا محمد بن روح بن مهاجر قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احترقت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما؟ قال وطئت امرأتي في نهار رمضان. قال تصدق تصدق. قال ما عندي شيء. فأمره أن يجلس فجاءه عرقان اثنين فيهما طعام، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق به. فهذا الحديث قليلا يختلف عما مضى، لكن نجمع بينهما بطريق من الطرق. أولا حديث عائشة هذا ساقه عن شيخه محمد بن رمح بن المهاجر المصري. قال حدثنا الليث بن سعد، ليث بن سعد تقدم قريبا، عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد بن يعني الأنصاري، يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري أبو سعيد القاضي من الطبقة الخامسة مدني، عن عبد الرحمن بن القاسم، عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر من الطبقة السادسة ثقة ثبت، عن محمد بن جعفر بن الزبير، محمد بن جعفر بن الزبير هذا مدني ثقة من الطبقة السادسة أيضا، عن عباد بن عبد الله بن الزبير وهذا من الطبقة الثالثة، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء رجل قيل هو سلمة بن صخر والبياضي، ولا يصح ذلك كما تقدم بيانه، هناك هو ذكره كذا ولكن عارضه صاحب الفتح ورد على هذا قال لا يعرف هذا. قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احترقت، هذا مبالغة، احترقت أي عملت عملا يوجب احتراقي بنار جهنم، هذا معناه، يعني معناه احترقت. ولذلك جاء في رواية قال أين المحترق، هذا ما يسمونه مجاز، أين المحترق، النبي صلى الله عليه وسلم كان يداعب الناس، فقال لما جاء ذلك الطعام فقال أين المحترق، فقال أنا يا رسول الله، قال هذا خذ هذا، هذا يدل على يعني مداعبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال احترقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له، قال لما، أي لأي شيء احترقته، وفي رواية أتيها فسأله رسول الله ما شأنه، قال وطئت امرأتي في نهار رمضان. وهذه الرواية تقدم أن صاحب الفتح قال يمكن أن هذا من تصرف الرواة، الحديث هو واحد ولكن من تصرف الرواة قال وطئت، وإلا فجمر الرواة يرون واقعت امرأتي هكذا بهذا اللفظ أو نحوه. قال تصدق تصدق هكذا بالتكرار. وفي الرواية التالية بدونه قال ما عندي شيء، فأمره أن يجلس. وفي الرواية الآتية فقال والله يا نبي الله ما لي شيء وما أقدر عليه، قال اجلس. فجاءه عرقان بالتثنية، وهو المكتل وهو الزنبيل، الزنبيل الذي تقدم في حديث أبي هريرة بعرق في تمر بالإفراد، وهنا بماذا، يعني عرقان اثنان. فبعض أهل العلم جعل القصتين مختلفتين، قصة أبي هريرة غير قصة عائشة، ويحتمل أن يكون أن ذلك العرق كان كبير فإذا قسم، وفعلا ربما قسموه في المجلس فصار عرقين، إذن ما يختلف على مع حديث أبي هريرة وهذا أولى. قال ماذا، والحديث هذا متفق عليه، وقد تقدم شرحه وبيان المسائل المتعلقة به. وفي السند متصل المؤلف قال وحدثنا محمد المثنى قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني عبد الرحمن بن القاسم أن محمد بن جعفر بن الزبير أخبره أن عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، وليس في أول الحديث تصدق تصدق ولا قوله نهارا. هذا الحديث هو نفس الحديث السابق، ساقه هذا أحاله على ما سبق، وقد ساق هذه الرواية إسحاق بن راهوية في مسنده، فقال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم إلى آخره. وبسند متصل المؤلف قال أخبرنا حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن حارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه أن عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان فقال يا رسول الله احترقت فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنه فقال أصبت أهلي قال تصدق فقال والله يا نبي الله ما لي شيء وما أقدر عليه قال اجلس فجلس فبينما هو كذلك على ذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين المحترق أين المحترق آنفا قال فقام الرجل فقال يا رسول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا فقال يا رسول الله أغيرنا فوالله إنا لجياع ما لنا شيء قال فكلوه. والحديث والحديث السابق لكن سياقه يختلف. أولا سنده أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح أبو الطاهر المصري من الطبقة العاشرة قال أخبرنا من وهب عبد الله بن وهب من التاسعة قال أخبرني عمرو بن حارث من السابعة أن عبد الرحمن بن القاسم تقدم قريبا من السادسة أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه أن عبد الله بن أن عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. هذا تفسير وتوضيح للرواية مختصرة سابقة. ما عرفنا أين أتى فبينت هذه الرواية كان ذلك في المسجد فقال ماذا ففي رمضان وبينت الوقت أيضا ليس في قضاء رمضان وغيره وإنما هو في شهر رمضان فقال يا رسول الله احترقت أي كرره للتأكيد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنه فقال أصبت أهلي أي في رمضان في نهار رمضان قال تصدق فقال والله يا رسول الله ما لي شيء وما أقدر عليه قال اجلس فجلس فبينا هو على ذلك هذه الكلمة هي بين الظرفية هذه يتصرف فيها بإدخال الألف أو بإدخال كلمة ما فبينما هو كذا كذا وكذا. أولا هي الظرف مجرد تتعلق بما سبق من العامل هذا هو معناه لكن تلحق بها الألف تشبع فتحتها فتولد منها الألف أو تلحق بها ما ميم والألف فإذا انضمت هذا أو هذا أو هذه تكون تتضمن معنى الشرط ولذلك تجاب فبينما هو كذا كان كذا جلس زيد بين عمر جلس زيد بين عمر وبكر ما يحتاج إلى جواب ما هو شرطية فبينما زيد جالس إذا هو كذا وكذا إذن ماذا تضمنت معنى الشرط فتجاب وجوابها كثيرا ما يقترن بإذ أو بإذا ويأتي بدون ذلك أيضا الحاصل هذا مضمون أو جملة معقلة في ذلك وفي الشرح كثيرا نذكر هذه المسألة النحوية أو اللغوية في موضع آخر ذكرناه قال فبينما هو كذا على ذلك أقبل هذا هو الجواب الجواب الذي أتى لبينما أقبل رجل يسوق حمارا وفي بعض الأحيان تجدونه إيش إذ أقبل رجل أو إذا أقبل رجل يأتي كذا مقرونا بإذ أو بإذا قال يسوق حمارا عليه طعام إذن عرفنا أيضا من أين ذلك الطعام من الجائ به رجل وقد حمله على حمار والرواية السابقة ما تبين بها ذلك وهذه فائدة جمع الطرق وجمع الروايات المختلفة لأنه يتبين ويتضح المقصود تماما من الحديث قال ماذا قال حمار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين المحترق آنفا معناه الساعة القريبة آنفا هذه لغة الفصيحة آنفا بالمد وآنفا بالقصر لغتان تستعمل للساعة القريبة وفي القرآن الكريم وقع ذلك فإذن هي آنفا الآن معناه الآن قبل قليل معناه هذا أين المحترق وهذا فيه استعمال مثل هذا اللفظ الرجل محترق يعني أين المحترق واشتقاق الاسم الفاعل من الفعل الذي سبق يعني هو متسبب لشيء يجوز أن يشتق منه اسم الفاعل ووصف الرجل به فقال الرجل فقام الرجل فقال فقام الرجل أنا